أنت الواحد الأحد يا رب، إنك أنت المفرد الصمد. ما لي سواك وما لي من ألوذ به، وليس غيرك يا ربي لي السند. ما لي سواك وما لي من ألوذ به، ما لي سواك وما لي من ألوذ به، وليس غيرك يا ربي لي السند. أنت الرحيم وأنت الله منفرد، سبحانك الله لا أهل ولا ولد. جلت صفاتك عن مدح وعن صفة، فلا تحيط بها ذات ولا أمد. جلت صفاتك عن مدح وعن صفة، فلا تحيط بها ذات ولا أمد. يا رب، جئتك لا ألوي على أحد، فليس ينفعني في محنتي أحد. يا رب، جئتك لا ألوي على أحد، فليس ينفعني في محنتي يا أحد. لقد وقفت بباب الله ملتزما به ألوذ، فزال الهم والكمد. يا رب، عفوا وإحسانا ومغفرة، يا رب عفوا وإحسانا ومغفرة، واكشف من الضر عني كل ما أجد.